شبكة الإنشاد العراقية تقدم. فليتك تحلو والحياة مريرة. فليتك تحلو والحياة مريرة. وليتك ترضى والأنام غضاب. وليت الذي بيني وبينك آمر وبيني وبين العالمين خراب. يا سلام. إذا صح منك الود يا سيدي فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. الله الله. فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين. إذا صح منك الود يا سيدي فالكل هين. إذا صح منك الود يا سيدي فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. إذا صح منك الود يا سيدي فالكل هين وكل الذي فوق على اعتابكم يا إلهي عبد ذليل كثير الشوق ناصره قليل. أكون نزيلكم ويضام أكون نزيلكم ويضام قلبي وحاشا أن يضام لكم نزيل. قضيت بحبكم أيام عمري فلا أسلو وقد بقي القليل.